القصة المرة دي وصلتني أنا، تخيلي وصلني جواب أكيد معظم الناس مستنياه. أنا هقرأ لكم اللي فيه لأني عارف إنه وحشكم. فخلينا نسمع بيقول إيه. مساء الخير أستاذ خيري، أنا بعت لك الجواب ده وأنا عارف إنك هتقراه وهتنشره أكيد، لأن اللي بيني وبينك مش شوية. ده عشرة يا راجل، وكمان أنا شايف ما شاء الله شعبيتك بتزيد شوية شوية، فأكيد ده هيكون سبب في نشر اللي موجود جوه الجواب ده. وأرجو إنك لما تنشرها تبقى تنزلها على تلات أجزاء عشان كل حاجة فيها لازم تتذاع لوحدها. وخلينا ندخل في الموضوع على طول. أنا جابر الحسيني، مش محتاج أفكر حد عن مين هو جابر الحسيني، لكن محتاج أقول لكم حاجة. أنا عملت صفحة على الفيس هي اسمها جابر الحسيني بالعربي، أتمنى تشرفوني عليها، وإن كانت لسه الصفحة مش معروفة قوي يعني، لكن أنا مستني بعد السلسلة دي وجود كل اللي سمعني قبل كده وحابب يسمعني تاني ويعرف عني كل جديد أكيد هيتابعني عليها زي ما ناس كتير تابعتني عليها. انا استاذ خيري دلوقتي، واكيد انت عارف ده، انا عايش في حلوان وعندي شقه صغيره كده على قدي ايجار يعني لحد ما اكون نفسي ويبقى عندي شقه ليا بتاعتي انا. ما علينا، في الفتره الاخيره دي وزي ما متابعين الماورائيات واخدين بالهم، انتشرت كتب كتير قوي بصراحه ملهاش لازمه، وعنها انا قررت قراري. انا عارف ان الناس بتحب تسمع قصص رعب عادي زي اي حد، لكن في ناس ملهاش في الموضوع بتاع الاستماع ده، في ناس كده وانا بصراحة منهم بتفضل القراية عن الاستماع. يمكن طريقتي في الكلام متعجبوش فهو يقرر يقراها بالطريقة اللي تناسبه، وكل واحد بيدور على الحاجة اللي تريحه وبيشوف نفسه فيها مرتاح. ولو انت شايف ان باقي الكلام التاني ده مش مكيفك فخلاص انت بتختار اللي بتحبه، تختار تقرا ما تسمعش. وعشان كده انا قررت اكسب الطرفين بصراحة. الناس اللي بتحب تسمع فهي عارفة هتسمعها فين، الانترنت ما خلاش حاجة، وبالنسبة للناس اللي بتحب تقرا فده عشانكم بقى. انا هكتب كتاب وهجمع فيه قصص مجموعة كده، كتاب باسمي انا جابر الحسيني. انا خططت للموضوع ده ورسمت له ابعاده وحضرت الكام قصة اللي هيبقوا فيه، والموضوع طلع في دماغي بصراحة. أنا من صغري وأنا شايف نفسي كاتب. طيب، أولا للسامعين أحب أقولك إنك حالا بين إيديك ملف الصوت اللي فيه القصة الأولى أو الجزء الأول من سلسلة القصص اللي موجودة في كتابي، وهتسمعها حالا على اليوتيوب على أي موقع تاني مش هتفرق. أما الناس اللي مزاجها في القراية فقريب جدا هيتم نشر كتابي وهتتمكن من قرايته بنفسك. وخلينا نبدأ، خلينا نبدأ أول قصة معايا. القصة بعنوان موعد مع العالم الآخر. أنا واحد حياته اتحولت 180 درجة بسبب حاجة عملها وندمان عليها. أنا واحد حياتي كانت كويسة لسن صغير وبعديها اتغيرت لحياة واحد ملوش لازمة في الدنيا دي كلها. فأنا بشاهد ربنا وبشاهدكم على اللي حصل، لأني بجد ندمان على كل لحظة أنا غلطت فيها وعملت فيها اللي أنا عملته ده. لو كنت أعرف إن نهايتها هتكون كده كنت فكرت ألف مرة قبل ما أعملها. لو الزمن رجع بيا أكيد ما كنتش هفكر فيها، لكن قدري ونصيبي اللي مكتوب لي شفته وبشوفه لحد دلوقتي، لأن أنا ما زلت على موعد مع العالم الآخر. زي أي شاب في حاجات كتير عملتها صح، وفي حاجات أكتر عملتها غلط. والغلطات اللي أنا وقعت فيها ممكن، بل أكيد في ناس كتير كمان وقعت فيها، في منهم اللي مازال بيغلط، وده بحب أقوله إنك هتشوف اللي جاي في حياتك أصعب ما يكون، بس اصبر شوية. وفي منهم اللي اتعلم من غلط وعرف إنه ما ينفعش يغلط مرة تانية. أنا وأنا بنقل لكم حكايتي دي أقصد منها إني أعلم غيري أو أحاول أوصله إن الغلط اللي عمله ده هيجي يوم وهيدفع ثمنه غالي قوي. أما اللي اتعلم من غلطه فما تخافش، على فكرة مش هيحصل لك حاجة. أعرفكم بنفسي، محمد أبو زيد. أنا عندي 22 سنة، والدي متوفي وعايش مع أمي وأختي. والدي مات وأنا لسه صغير، كان عمري حوالي 8 سنين وقتها، وما لقيتش بعدها حد يعرفني الغلط من الصح بطريقته هو، لأن هو كان متدين ويعرف ربنا وبيحبني قوي وعمره ما زعلني. أمي موجودة في حياتي، بس أبويا كان أحن وأقرب ليا من أمي. من بعد موت أبويا أنا نزلت الشارع وتعلمت وشفت من الحياة الكتير والكتير، واللي أنا شفته في حياتي برغم صغر سني ناس كتير قوي شافته وقعت فيه، لدرجة أني مش عارف أبدأ حكايتي منين وأقول إيه في الأول. لكن هبدأ وأقول أن اللي أنتوا سمعتوه عن أي شيء، أي حاجة تخص العالم الآخر، يعني الجن والعفاريت من قصص وحكايات، كل ده هو نقطة في بحر كبير جدا ملوش نهاية ولا آخر من الحقيقة. كل اللي بتسمعوه ده عادي، إنما أن أنت تشوف أو تجرب حالة واحدة بس من اللي أنت سمعتها دي، متهيألي الأمر هيبقى مختلف شوية. وأكيد كلنا عارفين نهايته إيه، شلل، عمى، مرض نفسي أو حرق، وممكن تموت على فكرة. أحيانا ناس كتير قوي بتجرب الحاجات دي وبتبقى متوقعة أنها تطلع من غير خسائر أو من غير ما يحصل لهم حاجة، لكن كلنا عارفين، وزي ما كلنا بنسمع في أي قصة أو أي حكاية بتتحكى، لازم يطلع في الآخر خسارة، وتكون خسارة كبيرة كمان. يمكن اختلاف قصتي عن أي حد كتب إني ما كتبتهاش، أنا يدوب سجلتها بصوتي، لأني حاليا ما ينفعش أكتب، ما ينفعش أقرأ، ما ينفعش أتحرك. أنا نصيبي من قصتي إني أصبت بالعمى والشلل النصفي، ومش الغرض من حكايتي لعنة على فكرة زي بقية الناس يعني بتقول، بالعكس أنا بعرف الناس باللي حصل معايا لعله وعسى حد يتعلم وما يغلطش نفس الغلطات اللي أنا غلطتها، أو لو غلط يلحق يصلح غلطته. تعالوا أقول لكم اللي حصل معايا بالظبط، وهبدأ مع أصحابي أو اللي أقدر أقول عليهم إنهم أصحاب السوء، واللي عرفوني معنى الحياة غلط، واللي خلوني أعيش وأشوف الحياة بأسلوبهم هم، بطريقتهم هم. صدقوني مش عارف أكلمكم على إيه ولا إيه، مخدرات ولا التحرش ولا سرقة حاجة مش من حقي ولا عدم اهتمامي بديني وبربنا والبعد عنه ولا القتل. أيوة أنا قتلت، ما هو اللي يعمل كل الحاجات دي سهل عليه كمان إنه يقتل. قتلت وما كنتش في وعي، لأن أنا ما لقيتش حد يقولي أو يعرفني كويس الصح من الغلط. كنت تحت تأثير مخدر من المخدرات اللي أنا بشربها. مشكلتي عرفت ناس عرفوني حاجات كتير قوي غلط موجودة في الدنيا، ربنا يسامحهم، ربنا يسامحهم كلهم. اللي علمني شرب المخدرات، واللي علمني ان انا اعاكس واتحرش بالبنات، ومنهم اللي علمني السرقة، كل ده على مدار 12 سنة من عمري، ولحد ما وصلت لسن 20 سنة وانا بتعلم منهم كل حاجة غلط. وهنا تعرفت على شخص حب انه يعلمني حاجة جديدة، القتل. ما هنا اتعلمت السرقة والإدمان، فعادي ان انا اقتل كمان بالمرة. متهيالي هنا ممكن اقدر ابدأ حكايتي. في يوم، وتحديدا يوم الثلاث 12/3/2013، جالي واحد صاحبي واتفق معايا ان احنا هنروح نسرق واحد دجال نصاب يعني ساكن في حي قريب مننا، وقال لي اننا رايحين ناخد فلوس بس، ولو حصل حاجة هنقتله. وطبعا وافقت، مصلحة زي دي لازم اوافق عليها، دي فيها مبلغ محترم لكل واحد مننا. اصله كان دجال معروف جدا وبيعالج الناس بالسحر والشعوذة، وكان بيكسب من وراهم فلوس كتير قوي بصراحة. انا طبعا وافقت على الفكرة وبدون اي تفكير، اصلا ما كانتش اول مرة نسرق، بس اول مرة نقتل. انا عمري ما قتلت، دي كانت اول مرة لي. انا اتفقت معاه، قلت له انا هسرق او نشرب مخدرات، قال انما انا مش هقتل، انا هسيب الموضوع ده عليك. هو ما رفضش وخلاص. فعلا جهزنا نفسنا عشان نروح. الساعة 2:45 بالظبط، وانا فاكر المعدة كويس لان ساعتي يوميها وساعتها وقفت على المعدة. عملنا دماغ زي ما احنا بنقول بنوع من المخدرات لا داعي لذكر اسمه، ورحنا البيت عند الدجال. منظر البيت من بره مش مريح، ليه احساس كده، والتراب اللي مغطيه ودخلة العمارة، ومنظر شقته اللي كانت باينة قوي من الشارع ده عشان هو كان في الدور الأرضي. دخلنا مدخل العمارة ووصلنا لباب الشقة، واللافت للنظر القرون اللي متعلقة على الباب بتاعه والأشكال اللي هو رسمها على الباب بتاع الشقة. وقبل ما نعمل اي حاجة بدأ يخرج الصوت ده من بره. صوت قطط على كلاب بتاعي، صوتها عادي بس غريب ان يكون الاصوات دي كلها طالعه من شقة واحد قاعد لوحده في الشقة. احنا ده اللي عرفناه انه قاعد لوحده، فازاي الصوت ده كله طالع من عنده؟ لقيت زميلي بيقول لي انت متسمر مكانك كده ليه، ما يلا بينا. قلت له يلا بينا ايه، انت مش سامع الحاجات اللي جوه دي؟ قال لي حاجات ايه؟ قلت له صوت القطط والكلاب اللي جوه ده انت مش سامعه؟ قال لي نعم. انت زودت الجرعة المرة دي ولا ايه؟ قلت له جرعة ايه؟ لا انا فايق، انت اللي مش سامع. قال لي ايوه انا مش سامع، مفيش حاجة، الدنيا سكوت. وبصراحة ده اللي قاليني. قلت له سكوت الدوشة دي كلها وتقول لي سكوت؟ قال لي شش، هتلم علينا الناس ولا ايه؟ مفيش صوت ويلا بينا، لو كنت خايف روح. مصر انه مفيش صوت وانا لسه سامع. قال انا هفتح الباب وانت تدخل على طول تأمن المكان، واي فلوس تلاقيها قدامك خدها. لسه بيحاول يفتح الباب لقيت نفسي ماسكه من ايده بقوله ما بلاش بلاش، الشغلانة دي مش مريحاني، يلا نمشي احسن. قال لي بقولك ايه، انا مش بعد ما وصلت لحد هنا تقولي بلاش، انت وافقت من الاول وده كان اتفاقنا، هتعيل هعيل معاك. والله العظيم ساعتها انا ما كنت عارف اتلم على نفسي، من ناحية سمع الصوت وهو مش سامعه، ومن ناحية تانية منظر الشقة من بره يخوف. فتح الباب وقال لي يلا ادخل. قلت له لا ما تسيبنيش، تعال معايا. دخلنا احنا الاثنين واليكم الوصف. البيت من جوه واسع جدا، سقفه عالي جدا زي البيوت بتاعت زمان كده، فضلنا ماشيين نتسحب وسط الحاجات الغريبة اللي هو حطتها في الشقة، أزايز على أزايز كتير جدا، على ورق، على أقلام، ونفس القرون اللي متعلقة على الباب بره موجودة في كل مكان في البيت. البيت كله كان عبارة عن صالة كبيرة وأوضتين بس. صاحبي ده دخل أوضة من الأوض وأنا فضلت واقف بره. الصوت كان تقريبا راح وانعدم خالص. فضلت أبص حواليا وهتصدقني لو قلتلك إن دي أول مرة خايف في حياتي كلها، أول مرة أحس إن قلبي بيتقبض زي ما كنت بسمع أو بتريق. زميلي خرج من جوه بينهج وبيزعق وبيقولي راح فين؟ قلت له هو مين ده اللي راح فين؟ وبعدين وطي صوتك. قال لي الراجل اتنيل راح فين؟ قلت له راح فين يا ابني؟ مين ده؟ محدش خرج. لسه هيتكلم لقيته مبرق على حاجة جنبي. قلت له في ايه، انت بتبص على ايه؟ سمعت الصوت ده جاي من جنبي، جريت بعيد وبصيت عشان اشوف مصدر الصوت ده ايه. المصدر كان كده، شخص طويل ورفيع، شعره خفيف ووشه عادي وعينيه عادية بس مش بيضة يعني ولا حاجة زي ما بنسمع، بس دماغه رسمتها كانت صغيرة جدا ومصحوبة لورا سحبة طويلة قوي. عينيه كانت بتدمع بغزارة دموع كتير جدا ولونها غامق، والغريب في وشه كان بقه اللي تقريبا ما كانش موجود من غير شفايف. هو واقف واسنانه كلها باينه وكانه بيضحك. الشيء اللي كان لابسه اللي انا مش عارف ده ايه، ده قميص ده مش عارف، من كتر ما هو كان متقطع فمش باين منه حاجه. كان مرسوم عليه بالدم مثلث وجواه دايره مكتوب فيها حروف رموز مرصوصه فوق بعضها، انا معرفتش الاحظها دي ايه، معرفتش الاحظها لاني لما بصيت على رجله، رجله ما كانتش زينا، عارف رجل الخروف او الجدي دي كانت رجله. وكانت طويله فباينه جدا، يعني ده مش بني ادم من الاخر. بعدين الاضاءه خافته جدا، النور اللي كان منور كان نور ضعيف جدا، ده كان نور شمع. الراجل كل بيته مولع من الشمع، مفيش لمبة واحدة. كل ده انا شفته في اقل من 40 ثانية تقريبا. وانا كل اللي في بالي ان زميلي ما يتهورش ويهجم عليه. الصرخة دي خرجت من الكائن ده بمجرد ما صاحبي طلع السكينة وفصل راسه عن جسمه. بدون اي مقاومة منه وقع على الارض، جسمه اتهبد هبدة بينت ان وزنه كان تقيل زي ما يكون فعلا ده جسم حيوان كبير وبيقع على الارض. انا واقف مكاني ما بتحركش من صدمة اللي انا شفته. فصل راسه عن جسمه ومفيش نقطة دم واحدة خرجت منه. لقيت صاحبي بيقول لي يلا ندور على مكان الفلوس، انا ما جيتش هنا وعملت كده عشان مفيش. قلت له حاضر حاضر. انا اللي في دماغي ان اللي مات ده هو الدجال، وهيئته اللي كان عليها دي اكيد من اللي كان بيعمله اكيد. دخلت انا اوضه من الاوض وصاحبي فضل بره. ناديت عليه عشان حسيت اني هبقى لوحدي فانا قلقان. ناديت عليه مره ما ردش، مره واتنين وتلاته، فبتلفت كده الباب الاوضه عشان اشوفه. لقيته هو الكائن ده واقف ورا صاحبي وماسك نفس السكين وراح فاصل راسه عن جسمه. في اللحظة دي راس صاحبي لقيتها تحت رجلي، قعدت اصرخ وزعق، وفيها جسم صاحبي نافورة من الدم تخرج منه. هي برضو نفس اللحظة اللي خرج فيها الدم من الجسم التاني اللي المفروض كان صاحبي قتله، جسم الدجال ولا العفريت ولا لا مش لاقي له اسم. ده اتشجعت ومسكت السكينه ورحت على الكائن ده وقعدت اغرس السكينه فيه اكتر من مره، مع اني عارف انه ميت، لكن جوايا احساس بيقول لي ان مش هو ده الدجال، وكان احساسي صح فعلا. لقيته جوه الاوضه اللي انا ما دخلتهاش، دخلت وشفته. عارفين في الافلام لما بيبقى رئيس العصابه قاعد على كرسي بظهره ويلف عشان تشوفه وهو بيضحك الضحكه اياها بتاعت كل فيلم؟ كان هو كده بالظبط، كان شخص عادي مش عفريت. ولقيته بيقول لي خش يا ابو زيد. هو يعني انت فاكر ان انا مش عارف ان انتوا جايين النهارده عندي؟ ده البيت نور، تعالى. لقيتني بقول له انت مين؟ قال لي بلاش تعرف، بلاش تعرف عشان لو عرفت مش هترتاح طول عمرك. قلت له قتلت صاحبي وذبحته ليه؟ قال لي مش انتوا اللي جايين لحد عندي تقتلوني وتسرقوني كمان؟ وبعدين مش انا اللي قتلته، تعاوني. قلت له عاوني مين؟ قال لي لا دي قصة يطول شرحها، بعدين ما صاحبك هو اللي هجم عليه الأول وقتله، ما كانش ينفع يعني انه يعيش. قلت له طب انت عايز مني انا ايه؟ قال لي مش انا اللي عايز، انت اللي عوزت حاجة وجيت لحد هنا عشان تاخدها. قلت له خلاص انا مش عايز حاجة ومش هسرق تاني، انا هبطل سرقة كمان، خرجني من هنا وانا مش هجيب سرقة لحد، انا مش هجيب سيرتك ولا كاني شفتك ولا عرفك. ضحك وكانه سمع نكته، قال لي لما هو ما ينفعش تخرج اصلا، وحتى لو خرجت ما ينفعش تخرج سليم. رديت عليه وقلت له ما خرجش سليم يعني ايه؟ الحته اللي كان قاعد فيها كانت مظلمه نوعا ما، فلما جه يرد المره دي طلع لقدام بجسمه كده في النور، وياريته ما طلع. عيني كانت خارجة من مكانها كتير، عيني عين طبيعية، لكن اللي مش طبيعي فيها ان النني بتاع عيني كان اسود زيادة عن اللزوم، حتى انعكاس ضوء الشمع اللي كان جنبه مش باين فيها، عيني لونها اسود مطفي، وعلى الجبهة بتاعت راسه كده كانت موجودة نفس الرسمة، مثلث وجواه دايرة مكتوب فيها حروف أو رموز، وكانت مرسومة برضو على إيده. وهتصدقني لو قلتلك إن كان في إيده فار، فار كان حجمه مش حجم فار طبيعي، كان حجمه كبير جدا، كان ماسكه عمال يطبطب عليه. رجعت خطوة لورا عشان أنا مش عارف ده إيه. لقيته هو راح أيمن على كرسي وشاور ناحية الباب. قلت الحمد لله، دي معناها ان انا همشي صح؟ اه شكرا. ما كانش بيشاور لنا. لفيت عشان اخرج، لقيت خيال كبير واقف على الباب، فعرفت انه ما كانش يقصدني بمشاورته دي. جسمي كله مش حاسس بيه، حاسس اني مشلول ومش قادر اتحكم في اي حاجه بجسمي. ساب الفار اللي في ايده ده يمشي وقرب ناحيتي اكتر. خوفي ورعبي منه حاولت ابعد عنه، لكن حاسس بشلل مسيطر على كل جسمي، زائد ان انا حاسس بحرارة سخنة جدا كأني في جهنم. لقيته راح مسكني من راسي ولزق راسي في وسط نفس الرسمة اللي على الحيطة. في اللحظة دي شفت كل حاجة عملتها في حياتي. شفت انا قد ايه اذيت بنات كتير بسبب المعاكسات والتحرش اللي كان متعتي. شفت قد ايه انا اذيت ناس كتير بسبب سرقتي منهم فلوسهم وحاجتهم، وانه كان ممكن اللي انا بسرقه ده يكون محتاج للفلوس دي اكتر مني اصلا. والله انا في الثانيه دي حسيت ان قلبي هيبطل ينبض، وان دي هتبقى نهايتي، وان انا بدفع ثمن كل غلطه انا غلطتها في حياتي. لما راسي لمست الحيطة حسيت بنار كل واحد أزيته بتحرق في جسمي. قد ايه انا مستاهلش اعيش تاني. حاولت ان افك نفسي بأي طريقة وبأي محاولة، لحد ما وقعت على الارض فاقد الوعي، مش من شدة الوجع على فكرة، لكن الحقيقة ان انا ما فقدتش الوعي ولا حاجة، بس انا كان نفسي افقد الوعي عشان اخلص من العذاب ده وانا لسه فاقد السيطرة على جسمي كله. وهو انا مش شايفه، قعدت ادور بعيني، لكن كل اللي انا شايفه حاجات مش شايفها، بس عيني ما كانتش شايفة كل حاجة بوضوح. طشاش، انا مش قادر احدد اي حاجة. عمال احسس بايدي جنبي، مش لاقي حاجة. جربت اقوم، رجلي ما طوعتنيش وما اتحركتش. الجو بدأ يبقى حر أكتر، وبدأ إحساسي بإني هموت من الخنقة يزيد أكتر. الحاجة الغريبة في كل ده اني لما بصيت ناحية الباب شفت نار جاية بشكل كبير جدا، وصوت الحيوانات اللي كنت سمعها قبل ما ندخل بتقرب مني. خلاص انا نهيت يا رب. يا رب سامحني. الصوت سكت والنار اختفت، وانا رجعت اشوف تاني، والحرارة بدأت تقل واحدة واحدة وتروح، بس رجلي برضو والجزء اللي تحت مش قادر احس بيه. بصيت حواليا مفيش اثر للنار، والاوضة طبيعية، وهو واقف ومديني ظهره، تقريبا ما كانش واخد باله مني. سحفت لحد بره، وجسم صاحبي مرمي على الارض وجنبه السكينة، اخدتها وخبيتها في هدومي، وحاولت اقف بصعوبة جدا، وقفت وانا ساند على الباب وبقول لنفسي لو قتلته هتخلص، وبعديها بعمل اللي انت عايزه، وطول لربنا بعديها. لف وبصلي، بس ده مش هو، ده ابويا. قال لي هي دي وصيتي ليك يا محمد، ده كان اتفقنا قبل ما اموت وسيب لك امك واختك. سلمت نفسك للشيطان ومكنته منك، ودلوقتي جاي تقتل. كل ده هيطلع عليك، كل حد اذيته هيأذيك، واولهم انا. انا كل اللي في دماغي ان ده مش ابويا. اقتله بدل ما هو يقتلك. ابوك اصلا مات، اقتله واخلص. قتلته وهو ما نطقش، بس تعبير وشه تقريبا ما كانش متوقع مني كده. دمه السخن جه على وشي وفي عيني. بعدها فقدت الرؤية تماما وما بقتش شايف أي حاجة. قبل ما أفقد الوعي لثواني في حاجة خبطتني خبطة جامدة جدا على ظهري وفقدت الوعي. فوقت وجنبي ناس كتير جدا لكن انا مش شايفهم، سامع صوتهم ومش شايفهم. سمعت حد بيقول ده ايه اللي جابه هنا ده، بس ربنا يستر ويفوق. انا فعلا فقت، حاولت احرك جسمي لكن نص جسمي اللي تحت رفض الحركة من شدة الالم اللي انا تعرضت له باين كده. بس انا شامم ريحة زي ريحة الشياط. هو انا لسه في البيت ايه؟ سمعت صوت حد بيقول اطلبوا الاسعاف بسرعة الراجل هيموت. ودي كانت اخر كلمة سمعتها. فقت على صوت واحد بيقول لي حمد لله على سلامتك يا استاذ. قلت له مين اللي بيكلمني؟ رد علي قال انا الدكتور علاء، انت هنا في مستشفى. قلت له طب وانا ليه مش شايفك؟ وكمان انا مش حاسس بنصي اللي تحت ليه؟ رد علي وقال لي انت كنت جاي لنا شبه ميت، احنا حاولنا نعمل لك اللي نقدر عليه لكن للاسف في سائل غريب دخل عينيك اثر بشكل كبير على شبكيه العين عندك، فاحنا مش عارفين ده ايه لانه مش موجود، بس في اثار تلف في شبكيه العين وللاسف انت مش هتقدر تشوف تاني. اما بالنسبه للحركه ففي اثر لضربه قويه جدا على عمودك الفقري كادت ان هي تموتك، لكن احنا عملنا اللي علينا وحاولنا نشوف اي بديل يقدر يعوض اثر الضربة دي، لكن للأسف مفيش امل، انت مش هتقدر تشوف تاني او تمشي تاني. سمعت الكلام ده وانا بقول لنفسي انت مستغرب ليه؟ مش غريبة على واحد عمل اللي انت عملته. قال لي في لحضرتك زيارة بره. قلت له زيارة من مين؟ قال لي الناس اللي جابتك لحد هنا محدش فيهم قبل يروح غير لما يطمن عليك. قالوا لي لما يفوق احنا هنطمن عليه. بصراحة انا اللي كنت مانع عنك الزيارة لكن انت فوقت اهو، تحب ادخلهم لك ولا انت تعبان؟ قلت له لا اكيد دخلهم، على الاقل اشكرهم على اللي عملوه معايا. خرج هو ودخل وسلموا عليا تلاتة، قعدوا وشكرتهم على اللي هم عملوه معايا. ورد واحد منهم قال لي هو انت ايه يا ابني اللي وداك هناك بس عند بيت الدجال ده؟ رديت عليه قلت له هو ممكن بس اعرف ايه اللي حصل وانا جيت هنا ازاي، وبعدين اقول لحضرتك انا ليه رحت عند الدجال ده؟ رد واحد تاني وقال لي احنا سمعنا صوت صريخ وصوت دوشة عالية جدا من عند الراجل ده، بس الصراحة ما كانش حد هيفكر يدخل عشان دي مش اول مرة نسمع الصوت ده، بس عشان النار والصوت اللي تقريبا كان صوت حيوانات ده كان جديد علينا اننا نسمعه. شكينا في الموضوع وبعد مرور حوالي ساعة تقريبا من التفكير محدش عمل حاجة على فكرة، بس لقينا دخان خارج من البيت ونار موجودة في كل مكان. كنت انا والاستاذ رفعت وعم ابراهيم جيران في نفس المنطقة يعني، شجعنا بعض وقلنا ندخل عند الراجل ده لقيناك انت واقع على الارض ومش قادر تتحرك، شلناك وخرجناك بره وطلبنا لك الاسعاف. قلت له طب وانتوا ما لقيتوش حد تاني موجود جوه؟ رد عليا واحد قال لي لا ما كانش فيه حد جوه، حتى الدجال ده ما كانش موجود وما نعرفش راح فين، من بعدها ملوش اثر. انا اسود يعني ايه؟ امال انا قتلت مين؟ الشخص التالت ده اتكلم وقال لي بص يا ابني، من حوالي 15 سنة كده والدجال ده موجود معانا في المنطقة اللي احنا عايشين فيها دي. اول ما جالنا ما كانش باين عليه حاجة، كان هادي ودايما لوحده ومالوش اي اختلاط بحد، حتى اللي كان بيقرب منه هو كان بيبعد عنه. قلنا عادي، جايز هو مش حابب يكون ليه علاقة مع حد هنا، ده عادي. لكن بعد سنتين بالظبط بدأت حاجات كتير قوي تظهر عليه، بدأ يظهر من عنده جوه أصوات كتير قوي مش مفهومة، يعني أصوات ناس بتتكلم، صوته هو بيصرخ وهو بيزعق في حد وحد بيرد عليه. لحد ما في يوم ابن صاحب البيت اللي هو كان مأجره منه الدجال ده رجع من السفر وعرف بالموضوع، حلف وصمم انه يروح له ويشوف الراجل ده بيعمل ايه في البيت. كان اسمه بالمناسبة ايه، كان اسمه عادل عمر. قلت له عوني؟ قال لي ايوه عوني، هو ده اسمه، انت تعرفه؟ قلت له كمل. قال لي بس، اتهمنا الراجل ده انه ممكن يكون قتله وبلغنا عنه. فعلا جت الشرطة وعملت معاه تحقيق، بس مفيش ادلة على اللي احنا قلناه، ده حتى الراجل بيته عادي جدا مفيهوش حاجة غريبة. بس الحاجة اللي كانت غريبة في بيت الراجل ده ان بيته كله ما كانش فيه لمض، كان كله بيته منور بالشمع، بس ده مش دليل ضده يعني انه قتل حد، محدش عرف يثبت عليه اي حاجة. ده غير انه بعديها بكام يوم كل اللي اشترك في التحقيق مع الراجل ده حصل له حاجة، اللي يقولك انا شفت عوني، واللي يقولك انا شفت الراجل الدجال ده في بيته، واللي يقولك الراجل الدجال بيبعت لنا حيوانات تأذينا في البيت. وكل اللي كانوا بيحكوا يا ابني كان لازم، وانا بقولك لازم، كان يطلع في الاخر بحرق، يا اما على دراعه يا اما على راسه، والحرق كان كله شكل واحد، رسمة غريبة كده انا محدش فينا عارف يفسرها، مثلث وجواه دايرة مكتوب فيها حاجات ما نعرفهاش، وحرق شكله بشع يعني وصعب علاجه. في ناس كتير حاولت تعالج نفسها منه، لكن الحرق ما كناش بنعرف نعالجه. جبنا شيوخ تحاول تقاوم اللي هو كان بيعمله لكن معرفوش. ناس كتير كانت تقف جنب شقته وتحاول تقرا قران ما كانوش بيقدروا، كانت دايما في حاجه منعاهم ان هم يعملوا كده، وكانوا برضه بيتاذوا. في شيخ من اللي جم تقريبا كان اسمه الشيخ منذر، قال ان اللي بيعمله الراجل ده نوع من انواع السحر السفلي، وانه بكده يقدر يسخر مارد لحمايته هو والمكان اللي عايش فيه كمان، عشان كده محدش هيقدر يخرجه الا لو كان عالم بعلم الجن والغيبيات، وقال انه بكده يعتبر استغفر الله العظيم كفر بربنا عز وجل. واخر كلمة قالها لنا اننا ما نحاولش نقرب منه ولا من بيته غير لما يكون في ما بيننا واحد عارف ودارس في عالم الجن زي ما قلت لك، واللي هيقرب منه يتحمل اللي هيحصل له. عشنا حياتنا على كده، وهو ما كانش بيخرج من بيته أبدا غير يوم واحد بس في الأسبوع، كان يخرج كل يوم تلات وتحديدا الساعة 11 بالليل. بيخرج وبيروح فين محدش كان عنده قلب يراقبه أو يعرف حتى هو بيعمل ايه. وفي الميعاد ده كان معظم المنطقة دي بتكون كلها مقفلة، كل واحد قاعد في بيته ومحدش بيطلع منه. لحد ما هو كان بيرجع تاني الساعة 1:30 تقريبا، وطول الأسبوع كان بيفضل في بيته. لحد ما من يومين اللي هو التلات اللي فات ده، قطعت كلامه وقلت له التلات اللي فات ثانية واحدة، هو النهاردة الخميس؟ قال لي انت بقالك حوالي يومين في البنج. المهم الغريب ان التلات بتاع اول امبارح ده ما ظهرش في ميعاده، فكنا قاعدين قدام بيوتنا عادي لحد ما حصل اللي حصل ولحقناك. هو انت ايه بقى اللي وداك هناك بقى؟ انا معرفتش، ما كنتش عارف ساعتها رد اقول له ايه ولا اعمل ايه. كل اللي جه في بالي قلت له اصل انا سمعت انه هو كان عايز يبيع البيت اللي هو فيه ده، بس انا ما كنتش اعرف اي حاجة عنه يعني. واحد من التلاتة رد عليا وقال لي هو انت شفت ايه جوه عنده؟ ويا ترى قعدت جوه قد ايه؟ معرفتش ارد عليهم لاني برضو مش عارف انا قعدت جوه قد ايه معرفش. تقريبا فهموا ان انا مش هقدر اتكلم فسابوني. قعدت في المستشفى يومين وخرجت ورحت لامي واختي. كانوا في حالة صدمة وفزع مش محتاج ان انا اوصفها لحد. للأسف كانوا مفكرين ان انا خلاص مت، وحمد ربنا ان انا رجعت لهم بالسلام، لكن كانوا في حزن شديد قوي من اللي انا فيه. وعدى 3 أيام. وكان أول ميعاد ليا مع العالم الآخر، وابتدت المشاكل. النهاردة 30/9/2014. عدى كتير، وكتير قوي بالنسبة لي. هقول لكم انا ايه اللي كان بيحصل لي بالظبط. 1، انا بقيت كل يوم 3 الساعة 2 الا 3 بالظبط بشوفه تاني وانا صاحي، وفي نفس اليوم كنت لازم اسمع ان في حد اعرفه مات وساب لي علامة على جسمه محروقة بنفس الرسمة. أنا خسرت ناس كتير قوي بسببي، وخسرت أهلي، أمي وأختي. صحيت بعد يوم 3 بيوم لقيتهم ميتين ومحروقين على أيديهم ورأسهم بنفس الرسمة اللي انتوا عارفينها. أنا رسمتها في ورقة وبعتها لك عشان لو شفتها تعرف ان انا مش بجلي، وان انا مش مؤلف قصص على قد ما انا عشت حالة صعبة جدا، وانا عارف ان انا غلطان وعارف ان انا استاهل كل ده، فبعتها لك، سجلتها وبعتها لك. ياريت كل حد سمع قصتي يتعلم منها، ياريت يعرف يميز ما بين الغلط والصح، لانك لو ما ميزتش احتمال كبير تعيش نفس اللي انا عشته. انا بقولش ان انت هتسرق او هتقتل، لكن صدقني الغلط كله واحد. انا اتعلمت كتير وغلطت كتير، وبدفع تمن اللي انا غلطته ده دلوقتي. فان كنت بتغلط الحق نفسك. وإن كنت غلطت ومش عايز تصلح اللي انت عملته هتحمل ان انت هتبقى زي، في يوم من الايام هتصحى هتلاقي نفسك زي. سلام.